قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشد الناس بلاء؟ قال: النبيون، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، إن كان صلب الدين اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. فما يبرح البلاء على العبد حتى يدعه يمشي على الأرض ليس عليه خطيئة. أخرجه الحاكم وصححه وأقره الذهبي ورواه الترمذي وقال حسن صحيح. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الحديث يبين لنا موضوع البلاء على خلاف ما يتوقعه بعض الناس، فإن بعض الناس يظنون أن الأنبياء عليهم السلام ثم الفضلاء هم الذين يستحقون أن يعيشوا في الدنيا في رخاء وأمن وسلامة من المصائب والابتلاءات، لكن الحقيقة غير ذلك، حيث إن الأجر في الآخرة يكون على قدر البلاء في الدنيا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. أخرجه الحافظان الترمذي وابن ماجه. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يبين في هذا الحديث أن أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأفضل فالأفضل، وأن البلاء يكون على قدر قوة الدين، فإن كان إيمان المسلم قوياً ويقينه راسخاً فإنه يشتد بلاؤه، وإن كان إيمانه فيه ضعف فإنه يبتلى على قدر إيمانه. وفي هذا الحديث بيان مصدر للحصول على الثواب بغير الأعمال الصالحة المعروفة، وذلك بالصبر على المصائب والرضا بقضاء الله تعالى وقدره. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد طبقوا الإسلام تطبيقا كاملا، فحصلوا على الثواب الكامل للعمل الصالح، فكان من فضل الله تعالى وحكمته أن يبتليهم بالمصائب ليكتسبوا ثوابا مضاعفا. ويليهم في ذلك أفضل المؤمنين المتقين، ثم تتفاوت درجاتهم على حسب فضلهم. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدن.